جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. قل السائل: هل تبسم الوجه في الميت يدل على سعادته؟ هذه الأمور لا تدل دائما على سعادة، وقد يحصل لبعض الناس يعني بعض العلامات يظن أنه متبسم، ولا ينبغي أن تتخذ هذه أدلة يعني على بعض الأمور، لكن العبرة بما عليه الرجل كيف مات. إذا مات على عمل صالح فهو على خير. ذكر مرة أحدهم يعني عن هؤلاء، فهذه الأشياء بعض الناس يحتج بها حتى أصبح يدعي بعض يعني من يعني يخرجون في الفتن ويخرجون على ولاة الأمور يقتلون المسلمين. يعني حدثني مرة أحدهم يقول: فلان مات وهو مبتسم، ويقول مات وهو مشير بإصبعه دليل أنه ينطق الشهادة. قلت: نحن هذه الأمور ظنية، كونه مات وهو مبتسم مات وراء الشهادة، لكن هذا مات في أي مكان؟ مات وهو يقتل المسلمين، يفجر نفسه في بلاد المسلمين. فهل تجد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات على عمل صالح أو على معصية؟ فهذه الأمور نحن لا نخدع الآن ويعني يلبس الشيطان على بعض الناس، حتى أن بعض هؤلاء أصبحوا يدعون الكرامات، وكل الآن من شارك في فتنة قالوا هذه كرامات، حتى قيل الملائكة تتنزل على بعض هؤلاء وتحمل جرحاهم. فالإنسان ما يخدع في دينه، هذه الأمور ليس العبرة فيها بما يدعي الناس، العبرة بما يفعل الرجل. كما قلت أنت لا تحال بينك وبين نفسك، تعرف إذا كنت مخلصا صادقا في عملك فهذا عمل خير، ولا تبالي بعد ذلك مدحك الناس أم ذمك. ولو مدحك الناس على أمر تعلم أنك لست بمخلص فيه لا تخدع يعني في نفسك. وهكذا هؤلاء الناس الآن، نحن لا نخدع في ديننا، نحن ليس لنا إلا الظاهر، الباطن أمره إلى الله. فنرى هذا الذي مات وهو يقتل المسلمين ويفجر نفسه في بلاد المسلمين ويقتل الناس أنه ختم له بسوء. قد يكون له عمل صالح يكفر الله عنه يعني هذه الخطيئة بأعمال أخرى لا نحول بينهم وبين الله، لكن هذا الأمر يدل على سوء خاتمه والعياذ بالله، وأنه مات على معصية. وأنت تفرق بين من مات وهو يطيع الله ومات وهو يعصي الله. فدائما بعض الناس يخدع بهذه الأمور ويقول: والله رأينا الشواهد ورأينا العلامات. لا، نحن نعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من علامات التوفيق أن يموت الإنسان في طاعة، ومن علامات الخذلان أن يموت الإنسان في معصية، وهؤلاء ماتوا في معصية. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم أكل الأجبان المصنوعة من أنفحة الحيوانات غير المذبوحة ذبح شرعي أو من الحيوانات المحرمة مثل الخنزير؟ هذه إذا كانت من الخنزير أو من غيرها لا تجوز، لكن العبرة الآن بما يدعى موجود في الأسواق ويقال أن هذا من الخنزير هذا من كذا، هذه لا يجوز إنسان يتكلم في هذه الأمور إلا بعلم. وإذا ثبت أن هذه الأشياء مصنوعة أو أنها مستخرجة من أشياء محرمة من الميت أو من الخنزير فإن هذه الأمور لا يجوز أن تؤكل، لكن العبرة بما يدعى فيها الآن مما هو موجود في الأسواق، يدعي بعض الناس أن هذا محرم وهذا كذا وهذا كذا. فهذه الأمور إذا كان لديها يعني لدى المتكلم أدلة ثابتة بينة واضحة فعند ذلك ينزل الحكم على هذه الأمور، وأما إذا كانت مجرد ظنون ومجرد يعني دعاوى فلا يبنى عليها شيء. قل السائل: إذا فسر بعض المفسرين صفات الله عز وجل بلازم الصفة ولم يثبت الصفة لله تعالى، هل يكون هذا تأويلا وتحريفا للصفة؟ هذا كلام مجمل، نريد شواهد. فإن هذه المسألة قول بلازم أحيانا قد يكون يعني بعض يعني السلف يوجه مثل قول الله عز وجل يعني فثم وجه الله، يقولون يعني أن الوجه هنا ليس هو الصفة وإنما الجهة. فإن هذه المواطن دلت الأدلة على أن هذه التفسيرات لها قرائن الدالة عليها، وأحيانا في قوله كل شيء هالك إلا وجهه قالوا يعني إلا الله عز وجل عبر بالوجه وأراد الذات، هذا ذكره ابن كثير وصحيح. وأما أحيانا بعض التأويلات وبعض التفسيرات تخرج النص عن أصله وتخرج الصفة عن أصلها، فهذا ينبغي أن ينظر في هذه الشواهد التي ذكر، إذا كانت صحيحة ومنقولة عن العلماء تقر، وإذا كانت مخالفة فينبغي يعني أن تترك. حسن الله إليكم. يقول السائل: هل على المأموم إن كان على يمين الإمام أن يتأخر عنه قليلا في الصف كما نرى من بعض المصلين يتأخر شبرا تقريبا؟ يعني إذا كان المأموم يسلم على الإمام كانت الصلاة يعني لرجلين أحدهما إمام، نعم قال بعض العلماء يتأخر قليلا لأن الإمام يتقدم، ولكن لا يكون التأخر مقدار شبر، قليلا يعني بحيث يكون أسبق الإمام في وقوفه. بعض العلماء يقول لا، إذا كان صلى الإمام فهو في حكم الصف الواحد يصف معه. نعم. قل سائل: هل إذا تصدقت على فقير ثم أغناه الله بها هل تكون من الصدقة الجارية؟ يرجى ذلك، إذا تصدقت على فقير ونمى هذا المال وجعل الله فيه خير وبركة يرجى إن شاء الله أن يكون من الصدقات الجارية. قل سائل: إذا كان الرجل يتاجر بسلعته خارج المسجد مع سماع المحاضرة أو مجلس العلم عبر مكبر الصوت فما حكمه؟ إذا كان في ساحة المسجد لا يجوز، وأما إذا كان في خارج المسجد ويتاجر خارج المسجد ويسمع الموعظة لا بأس، جمع بين خيرين. أما بعض الناس يبقى على باب المسجد وينادي حتى الناس يسمعون كلامه وهم داخل المسجد وهو ينادي على سلعته، هذا فيه انتهاك لحرمة المسجد. والسائل: ماذا يعني حرف الواو في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: تركت لهم الله ورسوله؟ بمعنى أنه ترك لهم الدين وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود بذلك أن يتوكل على النبي صلى الله عليه وسلم، أي ترك لهم الدين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل: هل يجوز أن نجعل الديمقراطية وسيلة للدعوة علما بأن بلدنا يتحاكم بها يتحاكم بالبرلمان، وليصح استدلال ذلك الاستدلال على ذلك بقاعدة لا يتم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بحيث لا تتم الدعوة إلا بالديمقراطية فالديمقراطية تكون واجبة؟ هل نرجو منكم البيان؟ هذه مقدمات مبنية على جهل مركب، كيف لا تصح الدعوة إلا بالديمقراطية؟ وهل تجد في كتاب الله ادعو إلى الله بالديمقراطية؟ هذه كلمة ساقطة ولا قيمة لها، وجاءت من الكفار ولا وزن لها. ودين الله عز وجل بينه الله في كتابه: تدعو إلى الله على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو بالديمقراطية؟ وش الديمقراطية؟ ومن الذي قال لا تتم الدعوة إلا بالديمقراطية ولا تتم سياسة الدولة إلا بالديمقراطية؟ هذا كلام وهذا جهل مركب، أن يظن بعض الناس أن هذه المصطلحات الكفرية التي جاءت من الكفار أنه لا يتم الدين إلا بها ولا تتم مصالح المسلمين إلا بها. نعم. السائل: ذكرتم في الدروس أنه لا ينبغي طلب الدعاء من الغير، أليس في النصوص ما يدل على جواز ذلك، مثل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلك الحرث الحديث؟ ينبغي، هذه كلمة مجملة، وأنا ما أقول أنه لا يدعى، دائما أذكر المسألة أن الدعاء من الغير، طلب الدعاء من الغير أنه مشروع، لكن غيره أولى منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا جائز مثل الاسترقاء، الاسترقاء جائز ولكن تركه أولى. كان بعض الصحابة لا يسأل غيره شيئا حتى الصوت يسقط من أحدهم، لا يقول لأخي أعطني الصوت. فهذه المسألة لا ينبغي كلمة مجملة، إذا كنت تقصد أو تفهم من كلامي أن أقول هذا لا يجوز هذا غير صحيح، وإذا كنت تقصد أن أقول ترك طلب الدعاء أولى وأن الأولى أن يدعو الإنسان بنفسه هذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. قل السائل: هل هذه العبارة صحيحة أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء وباب الإخبار أوسع من باب الصفات؟ من أي ناحية؟ إذا كان المقصود يعني من جهة الأدلة فنعم، وأما إذا كان من جهة الأسماء فإن دلالة الأسماء أوسع من الصفات، ودلالة الصفات أوسع من الأفعال. قل السائل: قد تفسد نيتي حين أحب الناس أو يحب الناس عملي فأبتعد منهم، فما توجيهكم؟ نعم، إذا كان الإنسان كذلك فينبغي فعلا، وأكثر الناس وكلنا ذلك الرجل، الإنسان ضعيف، ولهذا كان بعض السلف يقول: من الذي يخلص في ملأ؟ فإذا كان العمل استطعت أن يكون سرا فاعمله سرا، وإذا كان لا يؤدى إلا في ملأ مثل الجماعة وغيرها فلا تترك طاعة الله عز وجل خوف الرياء، ولكن استعن بالله عز وجل وراقب الله وادعو الله يرزقك الإخلاص. نعم. والسائل شخص يعصي الله ولا يقبل النصح، فهل يمكن أن ندعوه بالقدوة وامتثال الدين؟ يدعى بكل وسيلة، يدعى بالترغيب، يوعظ، يبين له العواقب، ينبه إلى خطورة المعصية. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.